يبيعون ويشترون، والتطفيف هو كما سيأتي في يعني تفسير الآيات هو خاص بالتجار الذين إذا اشتروا فإنهم يستوفوا لأنفسهم، وإذا باعوا يعني غيرهم فإنهم ينقصوهم في الكيل والوزن. ولا شك أن القرآن هذه السورة هو أشبه بالقرآن المكي منه بالقرآن المدني. يقول تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل في لغة العرب كلمة تهديد ووعيد، ويل لك يعني هذا تهديد يتوعده بالشر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذا واد في جهنم شديد حر فاستجيروا منه جهنم، ويهدد الله تبارك وتعالى به من يهدد. ويل لهم أي هذا الوادي الذي في جهنم هو لهؤلاء المطففين. التطفيف هو النقص، ومنه أصل جاء من الشيء الطفيف، والشيء الطفيف هو القليل، وكأنه ينقص ولو قليلا من ما يبيعه. وفسر الله تبارك وتعالى هؤلاء المطففين فقال الذين، يعني المقصود بالمطففين، قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس يعني كالوا من الناس، يعني أخذوا لأنفسهم، اشتروا لأنفسهم. والكيل معروف، الكيل معروف يعني في الأمور المكيلة. يستوفون يعني يأخذون كيلهم وافيا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أما إذا كالوا لغيرهم يعني بيع بالكيل أو بالوزن فإنهم يخسرون، يعني يخسرونهم، والخسارة هو النقص، يعني أنهم ينقصونهم من حقهم. فإذا كان يستحق مثلا مقدار من الكيل أو مقدار معين من الوزن فإنه ينقصه في هذا. وبدء السورة بهذا التهديد الشديد: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني هذا يبين فداحة هذا الجرم وعظمته، وأنه ليس أمرا يسيرا وإنما هو أمر عظيم جدا. ثم أعقب الله تبارك وتعالى بقوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذه همة الاستفهام، والمقصود هنا ليس طبعا هنا سؤال، ليس الاستفهام، وإنما للتوقيف والتحذير والتأنيب. ألا يظن أولئك، ظن هنا بمعنى الاعتقاد، ألا يعتقد هناك، هذا الظن الراجح، ألا يعتقد أولئك، وأولئك بصيغة البعيد لتحقيرهم، أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني أن الله تبارك وتعالى مخرجهم من قبورهم، البعث والخروج من القبور بالحياة الثانية، ليوم عظيم يعني أنهم يبعثون ليوم عظيم، واليوم العظيم يعني أن هذا هي ميقات البعث، وهذا اليوم العظيم هو يوم القيامة. وعظم الله تبارك وتعالى شأنه لما يكون فيه، لأنه يعني يوم عظيم من حيث الطول ومن حيث الشدة على الكفار ومن حيث ما يقع فيه من الأهوال والأمور العظيمة. ثم قال تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني هذا اليوم العظيم هو اليوم الذي يقوم فيه الناس أي من قبورهم لرب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون في رشحهم إلى أنصاف آذانهم، يعني أن الناس تقوم في هذا اليوم لرب العالمين، يوم شديد الحر يقفون فيه، يصل بهم الرشح، والرشح هو العرق، إلى أنصاف آذانهم. كما جاء في الحديث الطويل أن الشمس تدنو من الرؤوس فتكون قدر ميل، قال: أنكم تحشرون عراة حفاة غرلة غير مختونين، تدنو الشمس من الرؤوس، ويجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، فمن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثديه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيطا. فيقومون على هذا الحال، ويكون هذا عرقهم وشدتهم في هذا اليوم بحسب أعمالهم، ويقومون على هذا الحال 50,000 سنة، كما قال تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج، تعرج الملائكة والروح إليه ثم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فيهدد الله تبارك وتعالى هؤلاء المتصفين بأنهم يعني وهم يفعلون هذا الفعل الذي فيه ظلم للناس فهم لأنفسهم يستوفون ولغيرهم ينقصون، ألا يظن أولئك يعني ألا يعتقدون أنهم سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم عظيم هذه عظمته يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال النبي في رشحهم إلى أنصاف أذانهم، يعني يقفون هذا الموقف وهم في رشحهم في عرقهم إلى أنصاف أذانهم. ثم قال جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. كلا هذه كلمة زجر وردع ونفي، كلا يعني لا تفعل هذا، وكأن الله تبارك وتعالى يعني يزجر هؤلاء المتصفين والذين ما حملهم هذا التصفيف إلا أنهم إما لظلمهم وإما لتكذيبهم بيوم القيامة، لأنهم لو كانوا يؤمنون حقا بيوم القيامة أنهم يقفون أو سيوقفون أمام الله تبارك وتعالى ما فعلوا ذلك. يعني كلا لا تفعلوا أيها الكفار. ثم قال جل وعلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إن بالتأكيد كتاب أي المكتوب، الفجار جمع فاجر، والفاجر هو المتعدي، الفجور أصله الخروج الخارج عن طريق الله تبارك وتعالى وعن شرعه ودينه. لفي سجين كتابهم في سجين، سجين من السجن وهو فعيل كسكير، وهذه من المبالغ يعني في في في في في في سجن بعيد القعر. وكتابهم أي أسماؤهم، يعني سجلت أسماؤهم في هذا الكتاب، فكأنه أمر قد فرغ منه. يعني هؤلاء الفجار من المطففين وأشكالهم من أهل الفجور قد دون الله تبارك وتعالى أسماءهم فهم في كتاب في هذا السجن، والسجن هذا إنما هو في نار جهنم عياذا بالله، والنار دائما تأتي للسفل كما أن الجنة في العلو يعني سقفه عرش الرحمن، فالنار في سفل الكون. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما سجين، هذا سؤال للتهويل والتعظيم، شدريك يعني هذا أمر أكبر من أن يتصور وأكبر من أن تبلغه العقول. وما أدراك يعني ومن الذي يدريك ما سجين، ما هي سجين هذه، يعني إن هذا أمر عظيم جدا لا تبلغه العقول مهما يعني تصورت، فحقيقته أغرب من الخيال. ثم قال جل وعلا كتاب المرقوم، هذا الكتاب الذي هو يعني كتاب هؤلاء الفجار والأشرار مرقوم، مرقوم يعني مكتوب من الرقم، رقم هو الكتاب، الرقم هو الكتاب، مرقوم يعني أنه قد كتب وفرغ منه. ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، ويل تهديد، يومئذ يعني يقع هذا في هذا اليوم اللي هو يوم القيامة للمكذبين الذين كذبوا بهذا القرآن وكذبوا بالرسل. ثم قال الذين يكذبون بيوم الدين، هؤلاء المكذبين الذين كذبوا بيوم الدين وبيوم القيامة، وهذا هو الذي حملهم على ما حملهم من يعني تطفيف الكيل والميزان وأنواع الظلم التي تلبسوا به. ثم قال جل وعلا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ما يكذب هذه ما النافية، يعني لا يكذب بالقرآن وبالدين وبيوم القيامة إلا كل معتد أثيم، يعني معتد فعل الاعتداء، اعتداء على حدود الله تبارك وتعالى، أثيم فعل الإثم، والإثم هو الذنب، يعني أنه لا يكذب به إنسان مستقيم أو نقي السريرة أو طاهر الذيل أو إنسان يعني له عقل، وإنما إنسان معتدي ظالم أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وهذا من عدوانه وظلمه، يعني الذي يكذب يوم بيوم القيامة هو هذا المعتدي الأثيم الذي إذا تتلى عليه، هذا إثمه، قال إذا تتلى عليه آياتنا، تتلى يعني تقرأ، إذا قرأت عليه آياتنا اللي هو القرآن قال أساطير الأولين، يعني كذب بها وقال هذه ليس كلام الله تبارك وتعالى وإنما هي أساطير. أساطير جمع أسطورة، من السطر يعني أنها مسطرة مكتوبة. الأولين يعني كتبها الناس الأوائل، أمور كتبها وسطرها الناس الأوائل الذين قبل النبي، وجاء النبي ونقلت إلى النبي بصورة أو بأخرى، أساطير الأولين. وهذا من الظلم والتعدي، فإن النبي صلى الله عليه لم يكن يكتب ولم يأثر هذا عن غيره، وهذا قرآن تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين أن يأتوا بمثله، وقد تحداهم الله عز وجل وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، وهي أخبار قد جاءت مصدقة لما عند أهل الكتاب، يعني فالصدق يحوطها من كل جانب ولا مجال للتشكيك فيها. وإنما يقول هذا المكذب أو الأثيم هذا الكلام مطلقا إياه، وهكذا أساطير الأولين يعني كلام يلقيه على عواهنه دفعا لضرورة هذا القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى بمثل هذا التكذيب. ثم قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هذا علتهم، السبب في يعني أنهم اقتحموا هذا المقتحم وقالوا هذه الأمور العظيمة وكذبوا الرسول عيانا بيانا هكذا وقالوا القرآن أساطير الأولين، قال الله عز وجل: كلا زجر لهم بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، الرين هو الغطاء والتغطية والسواد، على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما كانوا يكسبونه من الظلم والآثام جعل مثل الرين وهو الغلاف والغطاء على قلوبهم، فحجب عنها نور الوحي فلا يدخل إليها نور الوحي، كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكت نكتة سوداء حتى يعني يران على قلبه. فالرين إنما يأتي السواد هذا بالمعصية، سواد وظلم، فكل معصية يعصاها العبد تمكث في قلبه نكتة سوداء. والقلب هنا هو قلبه المعنوي الذي يفقه به ويعلم به، فإذا كثر هذا السواد حول القلب خلاص غلفه وأصبح اختراق الوحي له واختراق نور الهداية له يصبح من الصعوبة بمكان. فقال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الذي كانوا يكسبونه من الظلم والأثام والتكذيب ران على قلوبهم، غطى قلوبهم فلا ينفذ إليها الخير، وبالتالي أصبح سهل عنده التكذيب وسهل عندهم الظلم. ثم قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنهم يعني إن هؤلاء الفجرة الظلمة عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عن ربهم قيل عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، يومئذ يعني في يوم القيامة لمحجوبون، يعني يحجمهم الله تبارك وتعالى أن يروا ربهم جل وعلا، كما حجبوا أنفسهم هنا في الدنيا عن رؤية آيات الله تبارك وتعالى فعوقبوا بجنس عملهم، فجنس عملهم هو أنهم حجبوا أنفسهم عن آيات الله فلم يروها، فلذلك حجبهم الله تبارك وتعالى أن يروا. فعكس المؤمنين لما رأوا آيات الله تبارك وتعالى ونعمه وأطاعوه في الدنيا فإن الله متعهم بالنظر إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد استدل بهذه الآية جمع من الأئمة على أن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة، قالوا لما حجب الكفار عن ربهم فهذا بدليل المخالفة يدل على أن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة، لأنه لو كان المؤمنون لا يروا ربهم يوم القيامة لما كان في ذكر أن الكفار لا يروا ربهم يوم القيامة فائدة، ما يصبح هناك فائدة، فما دام أنه لا يحجب إذن المؤمنون لم يحجبوا ورأوا ربهم سبحانه وتعالى. كلا إنهم أي إن الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم زيادة على هذا والحجب عن الله تبارك وتعالى، الحجب عن رؤية الله أكبر حرمان، يعني حرمهم الله تبارك وتعالى من هذه النعمة العظيمة التي هي يعني نعمة من أعظم نعمه، من أعظم ما تنعم به وتفضل على عباده المؤمنين أن يروا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم زيادة على هذا إنهم لصالوا الجحيم، إنهم هؤلاء الكفار لصالوا الجحيم، الصلي يعني المباشرة، يعني أنهم يباشرونها بأجسادهم فيدخلونها عياذا بالله الجحيم النار، لصالوها لداخلوها ويعني ملاقو حرها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال بالبناء للمجهول، والذي يقول هنا يعني الملائكة، ملائكة العذاب يقولون لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا العذاب وهذه جهنم التي تكذبون بها فادخلوها ولاقوا حرها واصلوها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه صفحة هؤلاء الفجار، وقد بدأ الله تبارك وتعالى بها، لأن الكلام بدأ بالمطففين، فلما بدأ الكلام بالمطففين بدأ الله تبارك وتعالى ببيان صفحتهم وبيان أحوالهم يعني في هذه الدنيا وفي يوم القيامة كيف يكون حالهم. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالصفحة المقابلة بما يقابل هؤلاء وهم الأبرار، فقال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن كتاب الأبرار، كتابهم يعني الكتاب الذي ذكروا فيه وكتبت أسماؤهم فيه، والأبرار جمع بار، والبار يطلق على العبد ويطلق على الرب، يطلق على الله عز وجل، فالله هو البر سبحانه وتعالى، أنه هو البر الرحيم، وأنه البر هنا بالنسبة لله الذي كثر خيره وبره، لأن البر هو الخير، فالله كثير البر والعطاء والخير، فهو البار سبحانه وتعالى، ويطلق البر على العبد، وإذا كان واصلا، واصلا فعل الخير، كما قال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. فهذا هو البر. فالله جمع في هذه الآية كلها خصال الخير، سواء كان في المعتقد أو في الخلق أو في العبادة، كل هذه خصال الخير هي البر، فهذا هو البر الحقيقي. فالعبد الذي قام بهذا هو البار، يسمى البار، وجمعهم أبرار. فهؤلاء الأبرار الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، الله يقول: كلا إن كتاب الأبرار، يعني كتاب أسمائهم، لفي عليين، قد سطره الله تبارك وتعالى، وضعه في عليين. العلي اللي هو العالي، يعني مكان عالي، كما يقول لي علية، يعني مكان عالي في البيت. عليين يعني أنه مكان في علو، يعني علو الكون، يعني في الجنة تحت عرش الله سبحانه وتعالى. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما عليون. هذا سؤال لتهويل والتعظيم. وما أدراك ما عليون، شدريك، يعني هذا أمر عظيم جدا. ثم قال جل وعلا: كتاب مرقوم، يعني هذا الكتاب خلاص فرغ منه، كتب وفرغ منه، يشهده المقربون، يشهده يحضرونه ويشاهدونه المقربون. قيل المقربون هنا الملائكة، المقربون من الله تبارك وتعالى يشهدونه ويعلمونه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي في آخر مرضة من مرضها صلوات الله وسلامه عليه، خرج وفي يده كتابان، وقال للمسلمين: هذان كتابان من ربكم جل وعلا. وقال في الأول: هذا أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم. وفي الثاني قال: هذا أسماء أهل النار وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة. يعني أن هذا الأمر فرغ منه، فكتابة أحد في، سواء هل هو من أهل في عليين أو في الدرك في سجين، فهذا أمر قد فرغ منه، فهو كتاب مرقوم، والله يقول: يشهده المقربون. ثم بدأ الله، شرع الله عز وجل يبين ما أعده الله عز وجل لهؤلاء الأبرار، فقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. إن بالتأكيد، أي تأكيد الأبرار جمع بار، لفي نعيم، يعني أن هذا حالهم، سيكون في نعيم، وهذا يوم القيامة. على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، والأريكة يعني السرير الذي يعني ليس له يعني حواف، فهم جالسين على هذه الأرائك ينظرون، هنا ينظرون لم يأتي ما ينظرون إليه، وإنما ينظرون مطلقة، ينظرون ما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعم، فهم جالسين على الأرائك وينظرون أمامهم، وكذلك أن ينظرون ملكهم، وكذلك ينظرون يعني بعضهم لبعض، يجلسون متناظرين كما أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم يعني أهل الجنة يجلسون يعني متقابلين كما قال الله على سر متقابلين، يعني هؤلاء خلان أهل الجنة كجلسة الخلان والأصدقاء، أو ينظرون أهل النار كذلك كما قال تبارك وتعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين، فهم كذلك ينظرون وهم في أماكنهم ينظرون أهل النار يعني نظرة طبعا احتقار لهم وازدراء لهم، وكذلك يعني في النهاية حمد لله على ما أنعم به عليهم ونجاهم من أن يكون مصيرهم كهؤلاء الذين يعني خذلهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني إذا نظرت في وجوههم فتعرف فيها نظرة النعيم، النظرة اللي هي الإشراقة والوضاعة والسرور كما تقول يعني هذا روض النضير ونبات النضير، فالنضرة هي الزهو واللمعان وجريان الحياة، نظرة النعيم هذه النعيم الذي تنعم فيه من الطيب هواء الجنة وطيب مائها وطيب طعامها وطيب ما هم فيه من عيش، هذا ظهر على وجوههم فظهر فيها يعني هذه الوضاء وهذا الإشراق، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثم قال جل وعلا يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يسقون يسقيهم الله تبارك وتعالى طبعا الذي سقاهم والذي أطعمهم، وإنما هو الله سبحانه وتعالى من رحيق، الرحيق اسم من أسماء الخمر يعني خمر. ثم قال تبارك وتعالى مختوم، مختوم قيل هنا مختوم إنه كحال خمر الدنيا، فإنها إذا كانت خمر يعني جيدة معتقة فإنها تختم، يختم على أفواهها ثم لذلك تفك بعد مدة، وقيل مختوم يعني ختامه مسك، أن ختامها في الشراب مسك، يعني إذا شرب الخمر فإنه يستطعم بعد ذلك في نهاية الشرب رائحة المسك، فليست كخمر الدنيا يعني تعطي رائحة كريهة كما تشم المخمور، إذا جئت على مخمور وشممته فإنك تتأذى من رائحته، لكن لا، هذا ختام شرابهم مسك، يعني إذا شربوا الشراب فإن ختام هذا في طعم في في في ألسنتهم وفي أفواههم مسك، ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ثم قال جل وعلا المسك طبعا معروف، وفي ذلك يعني في الوصول إلى هذا المكان وإلى هذه الحال فليتنافس المتنافسون، يعني إذا كان هناك تنافس فليكن في هذا، لأنه لا أطيب ولا أشرف ولا أعلى من ذلك، هذه أعظم المتع أن يجلس يعني الجالسون على الأرائك، وهذه الأرائك قد جاء أنها منضودة من الذهب والفرش التي عليها بطائنها من استبرق، هذه البطانة، فكيف بالواجهة، الواجهة ما ذكرت، البطانة اللي هي السفلة هذه من استبرق والحرير، ثم ينظرون فيما أعد الله تبارك وتعالى لهم من هذه النعم والخيرات ولا شغل يشغلهم، ثم يشربون يعني من هذا الرحيق المختوم الذي هذه عاقبته ونهايته والمثل وهذه الرائحة، فمثل هذه مثل هذه السرور والبهجة والراحة إذا كان هناك من ينشد متعة وراحة وخلود وسعادة هذه، وفي ذلك يعني في السبيل إلى هذا المكان فليتنافس المتنافسون، والتنافس هو أن يعني يقدم الإنسان نفسه ويسابق غيره إلى الخير وإلى ما يحب، وهو ممدوح هنا. الله تبارك وتعالى يمدح التنافس هنا لأن هذا التنافس في الخير خير، ومعنى التنافس في الخير أن تسابق فيه، كما قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، المسارعة مفاعلة، يعني شوف واحد يسرع أنا أجي قبله. ولذلك كان بعض السلف إذا جاء مثلا وجد أن الناس سبقوه لصلاة الجمعة يحذر لهذا، كما جاء ابن مسعود وجد أن في أربعة كان ثلاثة وهو الرابع، فقال الرابع أربعة إن ابن مسعود يعني جاي بعد ثلاثة، يرى أن هذا يعني أنه تأخر لما يسبقه غيره. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: والله لا أسبقن اليوم أبا بكر، وذلك في غزوة يعني العسرة، فأتى بنصف ماله شطر ماله، وظن أن أبو بكر لا يسبقه في هذا، إنه ما يجيب نصف ماله. فلما جاء أبو بكر فجاء بماله كله، فقال: يا رسول الله هذا مالي كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أبقيت لأهلك أبو بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسبقك بعدها أبدا، يعني ما أحد يسبقك. فالمسابقة هنا والتنافس في بذل الخير وفعله هذا مطلوب وهذا محبوب، أما التنافس المذموم فهو في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوا فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. لأن التنافس في الدنيا يورث الحسد والتباغض والتدابر، هذا حال التنافس في الدنيا. شاف إنسان واحد يبني بناية يبني أكثر منه، حاز مال يريد أن يحوز أكثر منه، وبالتالي يصير هنا حسد وتباغض. أما التنافس في الآخرة فإنه يورث المحبة والأخوة وكثرة الخير، فلذلك هذا التنافس الممدوح. لذلك قال جل وعلا: وفي ذلك، يعني في الوصول إلى هذا، وفي ذلك بالإشارة البعيد، لأنه في عليين فليتنافس المتنافسون. ثم قال جل وعلا: ومزاجه، من تسميم مزاجه، المزج معروف اللي هو الخلط، يعني وضع اسمين من السوائل بعضها على بعض، يعني مزاج هذا الرحيق اللي هو هذا الخمر من تسميم من شراب آخر، يعني أن هذا الرحيق يمزج بشراب آخر سمى الله عز وجل هذا الشراب هو التسنيم. التسنيم هو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، أعلى أنواع الشراب عندهم، ولعل اسمه من هذا التسنيم جاي من السنام، وسنام الشيء أعلاه، فهذا أعلى أشربة أهل الجنة. فهو يمزج مزج لمن؟ لهؤلاء الأبرار. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، لكن هذا التسنيم يشربه المقربون عينا، يعني عينا يعني صرفا، فعين الشيء خالصة، يعني يشربون التسنيم خالصا هذا المقربون، لكن الأبرار يشربونه إيه؟ ممزوجا، يمزج لهم بالتسنيم اللي هو أعلى هذا الشراب، لكن المقربون وهم فئة من الأبرار أعلى من يعني في العلو، كما قسم الله تبارك وتعالى أهل اليمين إلى قسمين، قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال: والسابقون السابقون. فالسابقون من أهل اليمين لكنهم أعلى مرتبة، فهنا هؤلاء المقربون شرابهم أعلى من شراب الأبرار. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من النعيم والبهجة التي أعدها لهؤلاء، أخبر بأنهم تحملوا في الدنيا ما استحقوا به هذا في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا، أجرموا فعلوا الجرم والجريمة، وهو كفرهم بالله تبارك وتعالى واحتقارهم لأهل الإيمان، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يعني في الدنيا من الذين آمنوا اللي هم هؤلاء يضحكون، والضحك معروف طبعا، يضحكون استهزاء، واحتقارا لشأنهم، وأنهم ناس مجانين تركوا يعني متع الحياة وشهواتها وملذاتها، وشغلوا أنفسهم بهذه القيود التي فرضوها، وظنوا أن هناك جنة وهناك نار وهناك بعث، فيضحكون لحالهم ويظنون أن يعني حالهم تستحق الرساء والضحك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا، ممكن هنا مروا يكون للكفار والمؤمنين، فعلى الوجه الأول وإذا مروا بهم يعني إذا مر المؤمنون بهؤلاء المجرمين يضحكون منهم، ويضحكون هنا الكفار، الذي يضحكونهم الكفار، الكفار يضحكون من المؤمنين إذا مروا بهم، سواء مروا بهم أمامهم أو مروا بهم وهم جالسين، فيكون مروا بهم تصلح لهؤلاء، الضمير هنا ممكن يعود على الكفار والمؤمنين، يعني إذا مر المؤمنون والكفار هؤلاء المجرمين جالسين يضحكوا بهم، أو إذا مر هؤلاء المجرمون والمؤمنون جالسين كذلك يضحكون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعض، والغمز إشارة إما بيد وإما بعين وإما بنحو ذلك، ويتغامزون احتقارا، يعني شوف شوف هدول دول أهل الجنة ولا دول كذا ولا هؤلاء الذين يقولون كذا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، هذه في الكفار نفسهم، كل الكلام هنا على هؤلاء المجرمين. وإذا انقلبوا، الانقلاب الرجوع، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الفكه هو صاحب الفكاهة، والفكاهة معروف اللي هو الضحك والفرفشة والخفة، كما خفة الروح والدم، وهو جاء من الفاكهة كذلك، الفاكهة لأنها تفرح القلب كما يقال، يعني منظر الفاكهة وألوانها وأطعمتها هذه. فهؤلاء إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني خفيفة أرواحهم، مسرورين ومستانسين مستبشرين، وهم يضحكون بالمؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وهذا حال من لا يحمل هم لآخرة، ما بيحمل هم لبعث ولا لآخرة ولا لجنة ولا لنار، فهو مسرور، يعني يعيش في في في في في عند نفسه في أتم السرور والأمن والعافية. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم يعني إذا رأى هؤلاء المجرمين رأوا المؤمنين قالوا عن هؤلاء المؤمنين إن هؤلاء لضالون، إن بالتأكيد وهؤلاء بالإشارة يعني بالتحديد لضالون، لام كذلك لام التأكيد، فهم يؤكدون هذه القضية بكل هذه المؤكدات، يعني هم عند أنفسهم هؤلاء الفجرة المجرمين عند أنفسهم يعتقدون اعتقادا صارما بأن أهل الإيمان على ضلال وعلى غير طريق الحق. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين، عادوا في حالهم، عادوا الناس مساكين اتخذوا طريق الإيمان وحدهم، لم يرسلك الله تبارك وتعالى حافظا على هؤلاء، يعني محسن عليهم أعمالهم، ما لكم عنهم يعني، يعني ما شر بقي في نفسه، شر تعدى إلى هؤلاء المؤمنين بالاستهزاء بهم واحتقارهم وازدرائهم. قال جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين، ثم قال جل وعلا فاليوم، هذا يوم القيامة الذي هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، الذي يكذب به هؤلاء والذي كان السبب سبب تكذيبهم به هو ما فعلوه من الإجرام، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، تغيرت الصورة، الذين آمنوا الذي كانوا يستهزأ بهم ويحتقرون ويتغامز بهم من الكفار يضحكون، تقلبت الضحك، من يضحك أخيرا هو الذي يضحك طويلا، يعني هؤلاء يضحكوا لكن ضحك قليل، اللي هم الكفار ضحكوا على المؤمنين ضحك في الدنيا لكنه قصير، لكن المؤمنون ضحكوا في النهاية، ضحكوا عليهم بعد ذلك، استهزأوا بهم وهم يرصفون طبعا في القيود ويسحبون على وجوههم إلى جهنم. الله يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون عندما يرأوهم وهم على هذه الحالة من الذل والقهر، بعد أن بدا لهم من الله تبارك وتعالى ما لم يكونوا يحتسبون، وظهرت الأمور على حقائقها، ورفع الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وحط أهل الكفران. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، على الأرائك وهي سرر يعني الجنة، ينظرون يعني ينظرون إلى هؤلاء المجرمين كيف يغلون وكيف يسحبون وكيف يقادون إلى جهنم، على الأرائك ينظرون. ثم قال جل وعلا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هذا سؤال يراد به التوقيف والتأكيد. هل ثوب الكفار؟ ثوب من الثواب، يعني هل نالوا ثوابهم؟ والجواب الثواب هنا طبعا على غير وجه، إنما استهزاء بهم، يعني هل نالوا العقوبة التي يستحقونها؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل نال الكفار عقوبتهم التي يستحقونها بظلمهم وإجرامهم في الدنيا واستهزائهم بالمؤمنين؟ والجواب لا شك، نعم قد لاقوا، يعني قد لاقوا بالفعل ما يستحقون من عقوبة، وهذا أظلم مصير، فإنهم يقادون إلى نار لا لا لا خروج لهم منها أبدا. وهنا قد يعني أنقذ الله تبارك وتعالى وأكرم الله عز وجل عباده المؤمنين وعوضهم، يعني التعويض كله لما يعني أهينوا به واستهزئ بهم في الدنيا قد عوضهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي لا مثله، فقد أدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة، وكان من شأنهم ما حكاه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من عباده المؤمنين، ونكتفي بهذا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.